الله له الملك وله الحمد لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا وأموالنا وإخواننا وأخواتنا وأصدقائنا وصدائقنا وأحبابنا وأحبائنا اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك اللهم إني أسألك صحة في إيمان وإيمانا في حسن خلق ونجاحا يتبعه فلاح ورحمة منك وعافية ومغفرة منك ورضوانا اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم إني أسألك نفسا بك مطمئنة تؤمن بلقائك وترضى بقضائك وتقنع بعطائك اللهم إني أعوذ بك من أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين آمين والحمد لله رب العالمين. Thank you.